يسر الموقع الرسمي لمسجد الهدى ببز الرياض أن يقدم لكم ضمن سلسلة محاضرات الملتقى الدعوي الخامس هذه المادة، والتي هي بعنوان غزوات الرسول عليه الصلاة والسلام في رمضان بفضيلة الشيخ جمال سعدودي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله جميعا من الضلالة ومن النار، أمين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله. بداية، نحمد الله عز وجل ونشكره كثيرا على هذا الفضل، هذا فضل من الله تبارك وتعالى، حيث جمعنا في بيت من بيوته، في مجلس من مجالس الذكر، وهي مجالس الشرف، مجالس الملائكة. فهذه من نعم الله تبارك وتعالى التي من بها علينا. أيها الإخوة الكرام، أيها المؤمنون، وإن النعم من الله عز وجل تستوجب منا ماذا؟ الشكر، أحسنت. وإذا شكرت تكون قد قيدت هذه النعم، تحافظ عليها وتستزيد أخرى. إذن تعالوا نستكثر من هذه النعم بالشكر والحمد، فنقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونقول اللهم لك الشكر، اللهم عنا على شكرك، أن نكون شاكرين ذاكرين، أمين. ثم أيها الإخوة الكرام، في هذه الكلمة المتواضعة التي أسأل الله عز وجل أن يرزقني فيها السداد والصواب، وأن تكون صادقة لوجهه خالصة له سبحانه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقكم إلى حسن الفهم والإصغاء، وأن يوفقنا بعد ذلك كله للعمل بما نتعلم، حتى لا يكون هذا العلم الذي نسمعه ونتعلمه حجة علينا، بل نريد أن يكون حجة لنا، شاهدا لنا، شفيعا لنا يوم القيامة، وسبيل ذلك أن نعمل به. وهذا العمل إنما هو توفيق من الله، فنسأل الله تعالى العلم النافع والعمل الصالح، أمين. أقول أيها الإخوة الكرام، في هذه الكلمة المتواضعة التي أسأل الله تعالى فيها التوفيق، سيكون موضوعها كما سمعتم هو عن غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، وبالتحديد في شهر رمضان. لماذا؟ هذا استعدادا لشهر رمضان، ولا يفصلنا عن شهر رمضان إلا أيام معدودات. أيها الإخوة الكرام، لا نتحدث في هذه الكلمة عن المسائل الفقهية المتعلقة بهذا الشهر الكريم، بأخلاق الصيام، فهذه مجالات يخوض فيها غيري، وقد سبقنا إليها غيرنا. نتحدث عن غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان، وما هي الفوائد، استمع جيدا، وما هي الفوائد والدروس والعبر التي تستوقفنا. طبعا الوقت ضيق، لا نستطيع أن نخوض في أكثر هذه الدروس والعبر فضلا عن كلها، لكن نأخذ بعضها، وحيث استوقفنا الوقت نتوقف هكذا. وهذه العبر التي نذكر أيها الإخوة الكرام أيها الإخوة الكرام، أحب أن أذكر مقدمة مدخل لنعلم من خلال هذا المدخل أن شهر رمضان هذا عبر التاريخ الإسلامي كان حافزا بماذا؟ بالعمل والجد والاجتهاد والغزو في سبيل الله والمعارك الفاصلة والانتصارات العظيمة. أيها الإخوة الكرام، أذكر لكم على سبيل يعني بلغة الأرقام كما يقال فقط بعض أشهر المعارك والغزوات التي كانت في هذا الشهر رمضان في تاريخ الإسلام منذ عهد النبوة إلى آخر العهد إلى قريب من عهدنا. أول غزوة وقعت في شهر رمضان هي الغزوة الشهيرة. أي غزوة؟ بدر الكبرى. نعم، لأن يا جماعة رمضان شهر الصيام فرض متى؟ في شهر شعبان سنة الثانية للهجرة، صح؟ غزوة رمضان بدر كانت في الشهر الذي يلي شعبان هو رمضان، فهي أول غزوة في الإسلام بقيادة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. كانت في السنة الثانية للهجرة في 17 من شهر رمضان في يوم الجمعة كما تعرفون هذه المسائل إن شاء الله تعالى. ثم غزوة أخرى في عهد النبوة كانت في شهر رمضان هي غزوة الفتح، فتح مكة التي كانت في السنة 8 للهجرة في 10 من شهر رمضان بقيادة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من هذه المعارك الفاصلة الشهيرة في تاريخ الإسلام فتح الأندلس، كانت في شهر رمضان في آخر القرن الأول للهجرة في سنة 92 للهجرة بقيادة طارق بن زياد رحمه الله تبارك وتعالى. أيضا من هذه المعارك الفاصلة التي كانت نصرا مؤزرا في هذا الشهر العظيم معركة القادسية التي كانت في عهد أمير المؤمنين عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان في سنة 15 للهجرة بقيادة الصحابي بارك الله. لازم نعرفوا الأسماوات يا جماعة. عذرنا نقول هذا الكلام دائما، مع الأسف هذا هو كما يقولوا هذا هو القماش. عيب علينا نعرف أسماء ناس سفهاء، ناس ضلوا الطريق، ناس يلعبوا، ناس يشتحوا، وناس يغنيوا، ما نعرفوش أسماء رجال أبطال الذين رضي الله عنهم وهم قد حطوا رحالهم في الجنة، صحابة الكرام عليه من الله تبارك وتعالى جميعا. انظر إلى كلمة جميعا، نحن لسنا لا نستثني منهم أحدا رضي الله عنهم أجمعين. هذا الصحابي هو سعد ابن أبي وقاص الزهري القرشي أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله تعالى عنه، هو الذي قال هذا الفتح، فتح القادسية كان في شهر رمضان يا جماعة 15 للهجرة. أنا أخطأت منذ قليل، هذا في أوائل القرن الأول، أحدثكم عن معركة وقعت في آخر القرن الأول هي معركة ماذا؟ ذكرناها منذ قليل، فتح الأندلس بقيادة طارق بن زياد رحمه الله، وقعت في رمضان بارك الله فيك. المعارك العظيمة والشهيرة في شهر رمضان في أواخر القرن السادس للهجرة سنة 584 وقعت معركة حطين مشهورة في شهر رمضان بقيادة من يا جماعة؟ صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تبارك وتعالى. أيضا معركة عين جالوت في 685 للهجرة في أواخر القرن السابع كانت بقيادة السلطان قطز أو قدس على لفظ أعجمي والقائد العسكري بيبرس رحمة الله تبارك وتعالى عليهم، كانت في شهر رمضان. أيضا آخر معركة نعرفها جميعا نسمع عنها الكثير كانت في القرن قبل الماضي، معركة ما يعرف بمعركة أكتوبر شهر رمضان في 1393 للهجرة، وهذا المعركة وقعت بين المسلمين العرب وبين إسرائيل، وأذاق المسلمون العرب إسرائيل وقتها الهزيمة. هذه أيها الإخوة الكرام أشهر، يعني بعضها أشهر المعارك والغزوات التي وقعت في شهر رمضان، لنعلم من خلال هذا التفصيل بأن هذا الشهر لم يكن شهر النوم والخلود إلى الراحة وإلى الكسل، كان شهر جهاد، وكان شهر انتصار. اقرأ التاريخ، عد إلى ذلك تجد ذلك التفصيل. أيها الإخوة الكرام، غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان كم كانت؟ غزوتين فقط، بدر الكبرى وكذلك فتح مكة. بدر كانت في سنة ثانية للهجرة في شهر رمضان 17 رمضان في يوم، بالتفصيل يوم الجمعة. فتح مكة كانت في العاشر من شهر رمضان سنة الثامنة للهجرة. بدر وفتح مكة كانتا بقيادة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة الكرام، أذكر لكم بعض المسائل تعرفونها. غزوة بدر بالأرقام، أولا كان عدد المسلمين وعتادهم في بدر أقل بكثير من عدد وعتاد المشركين، وأنتم تعرفون هذه المسائل. بدر بالأرقام شيء من الأرقام من ذلك. كم كان عدد المسلمين في بدر؟ 14-15 على خلاف الرواية. كم كان عدد المشركين؟ اجمع علي دروس عليه. الله تعالى لا ينصر الكثرة لأجل الكثرة، ولكن ينصر الكثرة إذا كان مع الإيمان، وينصر القلة إذا كان مع الإيمان أيضا. العبرة بالصبر والإيمان. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، فئة صابرة. إذا كان عدد المشركين 3 أضعاف عدد المسلمين، قريبا من 1000 مقاتل. عتاد المسلمين وعتاد المشركين لا مجال للمقارنة. كان مع المشركين 70 فرسا. شحال مع المسلمين فرس؟ شحال يا جماعة؟ زوج فرسا. علاش؟ لأن المسلمين ما خرجوا في هذه الغزوة يريدون قتالاً، إنما يريدون عيراً لأبي سفيان فيها أموال المسلمين، ولهذا لم يأخذوا لهذه الغزوة لم يعدوا لهذه الغزوة عدتها، صح؟ فكان معهم فرسان هذه بدر بالأرقام، فرس يقوده، وكان على ميمنة الجيش. شفت يا جماعة؟ الزبير بن عوان رضي الله تبارك وتعالى، الفارس الثاني على الميسرة يقوده المقداد بن عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنه. هكذا المشركون عندهم 70 فارسا، عندهم 100 نعمة. شحال كان مع المسلمين النعمة؟ 70، لا تكفي ولا تفي، صح؟ ولهذا كان المسلمون في مسيرهم الرجلان والثلاثة يعتقدون البعير الواحد، يركبون بالدابة. دروس عظيمة يا جماعة. إذا كنا ننصر ديننا ينصرنا الله. هذا يؤخذ من غزوة بدر كما نقول على المباشر من أرض المعركة. كان الرجلان والثلاثة يعتقدون البعير واحد، يكفيش لقلة الظهر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة في ذلك الجميع. إذا كان القائد، إذا كان الحاكم أسوة لأتباعه، فإن الأتباع يحترمون تلك القوانين، صح؟ لأنك إذا كنت قائدا، استمع إلى هذا الكلام جيدا، وإذا كنت حاكما وقدمت قوانين هكذا شرعت قوانين. فإذا كنت أول من يحترم هذه القوانين جاءت الرعية تبعا لك، أسوة حسنة. إذا كنت أول من يدوس هذه القوانين تكون قد أبحت محظورا لغيرك، الناس تأتي تبعا. النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة في الحرب، في السلم، في كل شيء. انظر إلى هذا، بعير واحد يعتقبه الثلاثة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشارك الصحابة في ذلك، فكان هو عليه الصلاة والسلام. وعلي بن أبي طالب ومرتد ابن مرتد الغنوي رضي الله تعالى عنه يعتقبون البعير الواحد، كل واحد يركب دبك، الله أكبر، لقلة الظهر. صح، شحال عندهم من ناقل الكفار؟ 100، وهذوك 70، لا مجال للمقارنة، فرق شاسع. صح أيها الإخوة الكرام، هكذا المعركة تسير على هذا الأمر الذي أراده الله تبارك وتعالى. تأمل جيدا في المسألة، لماذا؟ ليقضي الله أمرا كان مفعولا. هذه بدر بالأرقام، كم كان عدد الشهداء يوم بدر؟ بدر بالأرقام يا جماعة 14 شهيد، شهيد بدر. كم كان عدد قتل المشركين؟ 70، والأسرى بنفس العدد 70. صح، عدد الشهداء يوم بدر 14 شهيد. وما أدراك ما شهداء بدر؟ وأنا أذكر لكم شهيدين من هؤلاء الشهداء. شوف الحماس كان عندهم، الإيمان، الاتقان، كانوا ينصرون الله ورسوله، كانوا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. الآن إحنا مناصرين تاع كمل كرة القدم إلا من رحم ربك، ما رجي فرغنا الجمال. هل نحن نفتري على الناس؟ لا، هذه حقيقة، الله المستعان. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يعني إذا لم ننصر الله تبارك وتعالى خذلنا، لم ينصر. شفتوا يا جماعة؟ شهيدان، هذا غلام، سبحان الله، عجب قصة هذا الغلام الشهيد، كان من النضار يوم بدر. فأدركه فضل الله تعالى، أصبح من شهداء بدر. اسمه حارثة ابن سراع، الرجل الثاني صحابي كان مستعجلا للشهادة، عمير بن الحمام رضي الله تبارك وتعالى. هذا سراقة يا جماعة قصته عجيبة، وحديث استشهاده في غزوة في صحيح البخاري رحمه الله تعالى. يروي هذا الحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: أصيب حارثة يوم بدر وهو غلام، فجاءت أمه قالت: يا رسول الله، لقد عرفت مكانة حارثة مني، فأخبرني أين هو، إن كان في الجنة أصبر وأحتسب، وإن تكن الأخرى. ما هي الأخرى يا جماعة؟ نار. يعني تحاشرت باش تقول كلمة النار، كانوا يفرون من النار قولا وفعلا. وإن تكن الأخرى ترى ما أصنعون، يعني من النياحة والندم. هذا قبل ما يحرم النياحة، كان هذا بمناسبة غزوة أحد. وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ويحك، أوهبلتي، أجنة واحدة هي؟ إنها جدال كثيرة، وإن ابنك قد أصاب الفردوس الأعلى. الله، الفردوس أعلى مكان في الجنة، ناله هذا الغلام شهيد من شهداء بدر. الشهيد الثاني الذي نذكره كنموذج وإلا العدد 14. هو عمير ابن الحمام رضي الله تبارك وتعالى. هذا استعجل الشباب. تعرفوا يا جماعة لما تراءى الجمعان يوم بدر، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يحرض على القتال هكذا، فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. ثم قال في سياق ذلك: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. يتكلم هذا الصحابي عمير بن حمام، قال: بخل بخل. هذه كلمة تقال للرضا والتعجب، بخل بخل. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخل بخل؟ علاش قلت بخل بخل؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: أنت من أهلها. الله. لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهلها استعجل أن يدخلها، فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال كلمة عجيبة، والله عجيب، تدلك على استعجال القوم، وعجلت إليك ربي لترضى. قال: والله لئن أنا حييت حتى آكل ثمراته هذه إنها لحياة طويلة. يا جماعة قولوا سيدي عنده ربما تعرفوا ما عنده حالي يستغرق الوقت بشرة ساعة من ساعة، عدها حياة طويلة. ثم رمى ما بيده من التمر فقاتل فقتل رضي الله تعالى، ونحن نجزم بأنه قد حط رحاله في الجنة. قال: إنك من أهلها. شهداء بدر. أما قتل المشركين كان عددهم 70 قتيلا، والأسرى بمثل العدد، وعامة هؤلاء القتلى والأسرى من الرؤساء كما يقولوا إحنا الخشام، من الصناديد، من الذين حاربوا الله ورسوله. استمع إلى هذا الحديث، حديث البخاري أيضا رحمه الله. يقول أبو طلحة الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر ب24 رجلا من صناديد قريش، صناديد أبو جهل، عتبة، شيبة، عقبة بن أبي معيط وغيرهم من صناديد قريش، فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث. يقول أبو طلحة استمع: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه سياسته في الحروب إذا انتصر، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة 3 ليال. قال: لما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلها ثم مشى، لكن وجهها غير معتادة، واتبعه الصحابة فقالوا: ما نراه انطلق إلا لبعض حاجته. قال: حتى أقام على شفة الركين، يعني على حافة البئر، حيث قذف هؤلاء، فجعل يناديهم، قد جيّفوا ماتوا فأكتير، جعل يناديهم بأسمائهم وينسبهم إلى آبائهم: يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، يا عتبة ابن ربيعة، يا شيبة ابن ربيعة، يا أبا جهل، يا فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ كم دعاهم إلى طاعة الله ورسوله. أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. ما هو وعد الله؟ النصر. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ يكلمهم ويسألهم، تأجب عمر وكان أمامه أو بجانبه. أجساد لا أرواح لها. قال يا عمر والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. يقول العلماء الله تعالى أحياهم له حتى يسمعهم قوله توبيخا وتحقيرا وتصديرا. وفي بعض الروايات كما في كتب السير جعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، دروس عجيبة. يقول يا فلان ابن فلان، يا فلان، يا هل كلهم عشيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال لهم؟ قال بئس عشيرة النبي، قلتم لنبيكم كذبتموني وصدقني الناس، طردتموني وآواني الناس، حاربتموني ونصرني الناس، بئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم. ثم قال وأتبع أصحاب القليب لعنة. هكذا أيها الإخوة الكرام، بدر بالأرقام، عدد الشهداء وعدد قتل المشركين وعدد الأسرى، عتاد المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة شوف في هذا المشهد الواحد، لما أراد أن يتحرك الجيش ورأى بأنهم في قلة وذلة في العدد وفي العتاد، فأثر النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا الله عز وجل، قال اللهم إنهم حفاة فاحملهم، وإنهم عراة فاكسهم، وإنهم جياع فأطعمهم، وإنهم عيلة فأغنهم من فضلك. يقول الصحابة والله ما رجع رجل منهم من هذه الغزوة إلا وهو على ظهر بعير أو أكثر، وقد أغناهم الله تعالى ومكنهم من رؤوس المشركين. قضية النصر يا جماعة، النصر يجي من فوق، كيف الرزق يجي من فوق؟ وفي السماء رزقكم أفلا تبصرون، كذلك النصر. ولكن شروط النصر نقرأها في هذه الغزوة، هذه الغزوة نقرأها بلغة الأرقام، ونقرأها أهم من هذا. لغة الأرقام كلها كل الناس تقريبا يعرفون ذلك، لكن قليل من الناس من يعرف هذه الغزوة بلغة الدروس والعبر. صحيح، قليل. وهذه هي الفائدة، وهذا هو المغزى والهدف من القصص ومن السيرة ومن الغزوات، لنعتبر يا جماعة لتستوقفنا الدروس. هذه الغزوة، هذه الغزوة الشهيرة، دروسها لا تنتهي. الخالدة خلدها الله سبحانه، شحال عندها الغزوة هذه؟ سنتين للهجرة، رانا 1435، عندها 14 قرن و 33 سنة، لكنها ظلت خالدة. هكذا تعطينا من الدروس. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. شفتوا يا جماعة، هذه الغزوة أيها الإخوة الكرام تعلم المسلمين في كل زمان وفي كل مكان، في مشارق الأرض وفي مغاربها، تعلم هؤلاء المسلمين عوامل النصر وعوامل الهزيمة بطريقة مباشرة، كما نقول احنايا اوديركت، تأخذها من ميدان، من ميدان. هذه المعركة. صح، الدروس كثيرة، لكن الوقت لا يسع هذه الدروس. أنا أحاول أيها الإخوة الكرام أن أقف على درس من هذه الدروس، والدرس عندنا فيه أزمة، عندنا مشكلة، قضية الشورى يا جماعة، كما كنا نتحدث مع الشيخ قضية الشورى. هذه الغزوة تعلمنا بأن مبدأ الشورى واستخراج الآراء وعرضها للنقاش والإثراء من عوامل النصر. أما الاستبداد بالرأي والانفراد بالقرار من عوامل النكسة والهزيمة. شفتوا يا جماعة؟ ألا تقول نفسه الحي. ولهذا ما أجمل هذا التعريف للشورى؟ قال العلماء: الشورى سيف مسلط على الاستبداد. الشورى، تعريف شورى، تعريف مختصر جامع وافي، سيف مسلط على الاستبداد. يعني الشورى تقضي على الاستبداد، والاستبداد مهلك يا جماعة. الاستبداد مذهب من؟ فرعون. ما أريكم إلا ما أرى، قالوا أنا كل شيء، لا تستطيع أن تكون شيء. قالوا ما أريكم إلا ما أرى زيد، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. قال تعالى عن فرعون: فأضل قومه وما هدى. علاش؟ لأن الاستبداد مهلك. الشورى نجات، سفينة النجاة. صحيح يا جماعة؟ هذه الغزوة المباركة، غزوة بدر، التي وقعت في شهر رمضان، تبعوا ليه؟ المناسبة مواتية التي وقعت في شهر رمضان تعلمنا درسا عظيما، هو عامل من عوامل الانتصار، مبدأ الشورى واستخراج الآراء وعرضها للإثراء والمناقشة. نقف سريع مع مشهد من مشاهد الشورى في هذه المعركة. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد استجد الأمر، غير المشكلة أصبحت في غير الحسبان، قبل أن يخوض في المواجهة استشار أصحابه، قال: أشيلوا علي أيها الناس. هذا موضع ثاني. لما نزل منزلا من منازل القتال أشار عليه الصحابي بالرأي، فقال: هذا ليس بمنزل، هذا مشهد. المشهد الثالث: لما أشار أحد الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنوا له عريشا مقرا لقيادته، يدير من هذا المقر المعركة، وهذا المقر في ميدان المعركة على تل مرتفع، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صوب رأيه وقد أشرت بالرأي وأثنى عليه. الموطن الرابع في هذه المعركة دائما من مواطن الشورى: لما انتهت المعركة وظهر النصر، كان بعض الناس من ينتصر ينسى، لا، داوموا على الشورى. النبي صلى الله عليه وسلم شاور الصحابة في مسألة الأسرى يا جماعة، هل يطلقون بغير قيد هكذا، أو بقيد وهو الفداء، أو يقتلون؟ شاور الصحابة. هذه من عوام النصر. على ذلك ربحوا يا جماعة 313، ربحوا 1000 مقاتل، زوج عوام، ربحوا 70 عود. ولا أحدثكم عن الدروع، دروع على الفرس، والدروع عند المواشي، المسلمين إذا خرجوا قال: اللهم إنهم عراة فاكسوهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم. ليش انتصروا يا جماعة؟ علاش؟ لأن النصر يأتي من عند الله، والنصر يأتي من عند الله بشرط نصت عليه هذه الآية الكريمة. أي آية؟ يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. ومن عوامل النصر قضية الشورى. شوفوا يا جماعة، تعرفون هذه المسألة، خرج المسلمون يريدون أموال قريش في قافلة يقودها أبو سفيان، هذه أموال المسلمين التي أخرجوا منها، الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق، لكن إن شاء الله تبارك وتعالى أن تنجو العير ويأتي القتال النخير. هنا الأمر تغير. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ ما كانش وحيد من السنة. الشورى تكون محظورة ممنوعة إذا كان هناك نص، صحيح يا جماعة؟ وسترون هذا أكثر تفصيلا، نص من القرآن أو السنة. لكن ما كانش وحيد من السنة. وش الوسيلة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يقدم على القتال أم يحجر أم ماذا يفعل؟ لابد من عقد مجلس، جلسة استشارية عسكرية رفيعة المستوى، وعرض النبي صلى الله عليه وسلم قضية على المسلمين، وأن الأمر أصبح خطيرا وأصبح على غير الحسبان، وما حسبوا حساب، وظهر حساب آخر. علاش؟ حكمة الله بالغة يا جماعة، هذا تسيير من الله وتدبير من الله. علاش؟ أقرأ سورة الأنفال: ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي أيها الناس. هنا عامة الجيش ظهر فيه زلزال، صح؟ أقرأ سورة الأنفال. سورة الأنفال يا جماعة تحدثكم عن تفاصيل للغزو، ظهر شيء من الخوف. علاش؟ ومن حق من يخاف، لعدم تكافؤ القوتين، زوج عوال يقابلوا 70 باعية يقابلوا 700، صح؟ 313 ولا 14 يقابلوا 1000، فدب الخوف إلى بعضهم. وهذا مذكور في القرآن، اقرأ قوله تعالى، من يعرف؟ كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون وكانوا يودون أن غير ذات الشوكة تكون لهم. غير ذات الشوكة وشنو؟ العير. ويدلنا على أنهم ما قطعوا حتى بعد المشورة، ما قطعوا يعني آمالهم في الحصول على أموال قريش. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه المعركة رجالا للاستخبارات، فجاءوا بغلامين من سقاط جيش مكة، فجاءوا بهما والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، فاستخبروهما: من أي جيش؟ يقول: نحن من جيش مكة. فإذا قالوا نحن من جيش مكة ضربوهما، علاج. وإذا قالوا نحن من عير أبي سفيان تركوهما، علاج. لأن نفوسهم كانت ترغب في تلك العير، غير ذات الشوكة تكون لكم. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كالعاتب له: إذا صدقاكم ضربتموهما وإذا كذباكم تركتموهما، صدق والله إنهما لي جيش مكة. هذا يدلك على نفسية الصحابة. فعقد النبي صلى الله عليه وسلم أمر الشورى استخراج العرب، فتكلم رجال، تكلم من يا جماعة؟ من المهاجرين أبو بكر الصديق أول من تكلم، ثم عمر بن الخطاب، ثم المقداد ابن عمرو رضي الله تعالى. أبو بكر الصديق أشار على النبي صلى الله عليه وسلم برأي أعجبه، كذلك فعل عمر. والكلمة العظيمة التي قالها المقداد رضي الله تعالى عنه السر، يعني سر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وش قال له؟ قال: يا رسول الله امضي حيث شئت فنحن معك، نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك ومن خلفك. قال: والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى. ماذا قالت بنو إسرائيل لموسى يا جماعة؟ اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. قال: ولكن نقول لك. اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. قال: يا رسول الله لو استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذناه معك. شوف نتائج الشورى، سر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام وفرح به كثيرا. لكن ظل يقول: أشيروا علي أيها الناس. سؤال يا جماعة، لماذا لم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بمشورة هؤلاء القادة الثلاثة من المهاجرين؟ علاش؟ لا، هم لا يقولون أبدا. نعم يا جماعة، أعرف علاش استشار الأنصار. لسبب: أولا هم غالبية الجيش، هم العدد الأكثر، فإذا انطلقت المعركة فثقل هذه المعركة تكون على كواهله، فلا بد من استخراج رأيه. ثانيا أهم من هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف ويخشى أن تكون الأنصار ملزمة ببنود بيعة العقبة الكبرى على ما تنص بنود العقبة الكبرى، على أن الأنصار هؤلاء بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على نصرته داخل أسوار المدينة، بدر بعيد عن أسوار المدينة يا جماعة، فليسوا ملزمون بظاهر هذه البنود، لكن نظروا إلى باطن هذه البنود، فخاف النبي صلى الله عليه وسلم، جعل يقول أشيروا علي أيها الناس، يريد أن يصنع رأي الأنصار، لهذه الأسباب، فتكلم سيد الأنصار، وحامي اللواء الأنصار في هذه المعركة، لأن المعركة هذه اسمها شوف، النبي صلى الله عليه وسلم هو القائد الأعلى لهذه الجيش المسلم، أعطى اللواء للصحابي مصعب بن عمير العبري وعبأ الجيش فجعله كتيبتين، كتيبة المهاجرين والراية مع رجل منهم، وكتيبة الأنصار والراية مع رجل منهم، كتيبة المهاجرين. لمن أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رايته يا جماعة؟ لازم نعرف قال التفاصيل. علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأعطى، أنا أصل بكم إلى الشاهد، وأعطى راية الأنصار لسعد بن معاذ رضي الله عنه، ولهذا لما قال أشيروا علي أيها الناس تكلم سيد الأنصار وحامل رايته في هذه المعركة. قد وهم كلام يا جماعة، صدقوني أنا كل من تكلم عن كرة الكلام يقشعر لي، وهذا الكلام يدلك على عمق صدق هذا الصحابي رضي الله عنه، كما يقول ابن القيم رضي الله رحمه الله، قال سعد بن معاذ كان في الأنصار بمنزلة أبي بكر الصديق في المهاجرين، ولهذا يقال له صديق الأنصار، قال أشيروا علي أيها الناس، فتفطن لما أراده النبي صلى الله عليه وسلم سيده، قالوا يا رسول الله أنا أدعوكم أيها الإخوة الكرام أن تؤمنوا ساعة، أن تستمعوا إلى هذا الكلام الرائع بأذانكم، قالوا يا رسول الله لكأنك تريدنا، يعني راك تحوس علينا وترجم لكم بلسان القوم، راك تحوس علينا، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذن اسمع، فأنا أقول عن الأنصار وأجيب عن الأنصار، يعني الذي أقوله لك الآن هو قول قومي والجواب مني هو إجابة قومي، نطق قسم التحم يا جماعة. قال فإني أقول عن الأنصار وأجيب عن الأنصار، قال يا رسول الله فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثقنا على السمع والطاعة، قال فامضي لا تنتظر، فامضي يا رسول الله حيث شئت فنحن معك، قال والله لو استعرضت من هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، قال ولا نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، قال سر على بركة الله. ثم قال واحد كلام نشط النبي صلى الله عليه وسلم ورفع معنوية الجيش، شوف كرجل صادق يا جماعة، يرفع الله تعالى بصدقه معنويات المسلمين، وراء الصدق يا جماعة الصدق، قالوا سر على بركة الله فلعل الله يريك منا ما تقر به عينك، قالوا يريك ربي حوايج لا تفرح به، فسر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام، ونشط كلام سعد النبي صلى الله عليه وسلم، ناهيك عن الجيش، واش قالوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيروا وابشروا، لما راى الصدق في الجيش بشرهم بالنصر، لأن النصر هو عنوان السر. قال سير وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين والله لكأني أنظر الآن إلى مصارع القوم. عتقلوا النتيجة محسومة. في رواية أخرى كلام رائع جدا أذكره لكم أيها الإخوة الكرام. أنا قلت لكم منذ لحظات تعالوا نؤمنوا ساعة هذا السر. أنا كثير الناس يجلسوا في المجلس وما يذكروا الصحابة وتحب ترفع لك الإيمان وتذكر الصحابة. قال أشيروا علي أيها الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال سعد يا رسول الله قالوا عند حيث شئت وصل حبل ما شئت. شوف الكلمة واقطع حبل ما شئت. قالوا وخذ من أموالنا ما شئت وأعطنا ما شئت. قال وما أخذت منا. هذه تدلك على الصدق. وما أخذت منا يعني من الأموال كان أحب إلينا مما تركت. الله أكبر. من يقول هذا؟ كان يقولها في المشهد. أموال يديرها كارثة شكارة. يا جماعة فرقت بين المرء وزوجه بين المرء وأخيه ناهيك عن صديقه وقريبه. المال صحابة كان يأكل عن الأموال يا جماعة. صحيح الأموال كان في قبضة أيديهم وليس مستحوذا على قلوبهم. مثل هذا المال يحبه الإسلام ويحبله. قال صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح لأنه يدخل به الجنة بإذن الله. شو وش قالوا يا جماعة؟ كاين حنا كاين صدقة وصحيات تمشي تجيب دعوات ترول. صح يا جماعة هذه حقيقة. نحن لا نفتري ولكن ليس حكما عاما. هذا ليس إنصافا. كاين ناس سخية جعل فيهم ربي الجواد الجود عفوا لكن هذا عزيز. قال خذ من أموالنا ما شئت من حسبوش وأعطنا ما شئت. استمع هذه التي تستوقفك. قال وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت. وما أمرتنا فيه من أمر فأمرنا تبع لأمرك يا رسول الله. سير بنا. قال والله لو سرت بنا إلى بركة الغمال لنسيرن معك. والله لو استعرضت بنا هذا البحر فخذته لنخوضنه معك. هنا النبي صلى الله عليه وسلم علم بأن النصر قريب. جاءت علامات النصر. صدق يا جماعة. قالوا الكلام اللي يقوله الكنايا هو كلام الأنصار كاع قومي بالأوس والخزرج. فأنا أقول عن الأنصار وأجيب عن الأنصار وسمعتم ماذا قال. شفتوا يا جماعة هذا الجيش ينتصر. علاش؟ لأنه أتى بعوامل النصر. وهذا العامل الذي نتحدث عنه اليوم هو الشورى. وضع الشورى فينا يا جماعة. احنا نعيب على غيرنا لأنه مستبد وأنه بينوشي وأنه إدار وأجمع. لكن فتش في نفسك تجد بأنك مستبد في بعض الأمور. احتفي بيتك. نعطيك مثال قريب يعني مثال. حبيت سبرطة شاور برديالك شاور برديالك تحبي الدراع حمراء ومحبي دراع سبحان الله. هذا يطير القبول القلوب صح ويجعل الرحمة والسكينة والموافقة. الشورى هي استخراج الغراء وعرضها للمناقشة والإطراء. الشورى هي سيف مسلط على الاستبداد. إياك أن تكون مستبدا منفردا في القرارات وبالآراء بالرأي فإنه مذهب مضل. مذهب من قال ما حبس حبس عندي تحبس. وما نهديكم إلا سبيل الرشاد. ضيع القوم ديالهم. إياك شوف صح كيف لا ينتصر هذا الجيش؟ هذا موطن من المواطن يا جماعة. سمعت ساخن معاذ هذا الرجل العظيم كبير الذي دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم في سكرات موته ووقف عليه كما قلنا احنا حياه قالوا جزاك الله خيرا لسيد سيد في قومها قال لقد انجزت ما وعدت به ولينجزنك الله ما وعدك نتناول هذه المسائل نحرك الإيمان نوقظ الهمم التي ظلت نائمة في سبات نستنهض هذه الهمم شوف احنا الهمم تاعنا مين يا جماعة شوف الهمم تاعنا احنا مين ها وانا ادلكم على موت الهمم الا عند الله رحمه كيف تجي في بالك انت الماتش تخلي صلاه الجماعه نجي الماتش تجي في بالك هذا واش تاع كفار برازيل واسبانيا ما تلعب بزاف نقولكم وشر البريه ما يضحك ويبكي يا جماعه شر اين نحن منها مشهد اخر شحال نزل الاغشياء اليوم ما نشرح هنا والله حديث عن الصحابة والله لا تشعر السخانة الوقت يجري تمتم كاين بعض الناس في غير هذه المجالس يعني لو كان يطول الإمام في الخطبات يديروا حالة ولو قاعد عشر لا أربع ساعة ولا عشر التراويح ما تحضرش يطول علينا هذا وش حاس بروحه صاير وكان يشوف ماتش يقول لك ماتش واش يسميوه صخور بومبا صخور 90 دقيقة بعد يزيدوا يروحوا الوقت الإضافي بعد وقت بدل ضائع شحال أكثر من جسوع يقول الله تنتم جزء الوقت شفتوا يا جماعة شر البلية ما يضحك ويبكي لما سار النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش وجاء إلى منزل عشية المعركة هبط في مكان هذاك المكان من ناحية استمع جيد من ناحية الاستراتيجية العسكرية ليس بجيد ليس مناسب يكون من أسباب الهزيمة هكذا إلا أن يشاء انظر إلى أثر شورى ان جاءوا المسلمين برأي صحابي لما غيروا المكان هذا الصحابي هو أحسن الحمد لله كاين واحد يسلك الناس حباب بن المنذر رضي الله تعالى عنه نزل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن جاء إلى أدنى ماء من مياه بدر يعني بينه وبين العدو آبار أخرى فتكلم الحباب بن المنذر صح شوفوا يا جماعة هذا شوفوا الأخلاق قبل أن يدلي برأيه ويشير على المنصب شاف إذا ما فيهاش نص من السماء إذا في هذا يتأخر ولا يتقدم الله قال يا رسول الله أرأيت هذا المنزل أهو منزل أنزلكه الله فليس لنا أن نتقدمه أو أن نتأخر عنه أم هو الرأي والحرب والمكيدة هذه الشهادات ما فيها شبه قال له لا بل هو الرأي والحرب والمكيدة قال يا رسول الله إن هذا ليس بمنزل فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم ونجعل الآبار أخرى خلفنا فنغور يعني نخضب كل الآبار ونبني حوضا ونملأه ماء فنقاتل العدو فلا أشرب ولا يشربون. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أشرت بالرأي، الله أكبر. فقاموا فكان هذا من أسباب النصر. قال: قد أشرت بالرأي. قالوا: كيف تبدي برأيك بين الحضرتين، حضرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف؟ لا، قال: لقد أشرت بالرأي، نعم الرأي. ونزلوا في هذا المكان. أيضا لما نزلوا في هذا المكان أشار صحابي آخر، هذا غزوة الشورى يا جماعة، غزوة الشورى، وإحنا عندنا أزمة خانقة، كريز، ماشي إيكونوميك، لا لا، شورى، أزمة أخلاقية، هذا من الأخلاق. فقال هذا الصحابي، اسمه دائما هذاك الصحابي قال كلام رائع، سعد بن معاذ رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، يعني تحسبا هكذا للهزيمة قبل النصر لازم تبني الهزيمة، كيف تنسحب، صح؟ تحسبا للهزيمة قبل النصر. قال: يا رسول الله، ألا نبني لك عريشا مقر لقيادة الانصار فتكون فيه ونعد عندك ركائبك؟ قال: ثم نلقى العدو، فإذا أدفرنا الله عليه ونصرنا فكان ذلك ما أحببنا. وإن كانت الأخرى جلست على ركائب، اسمع الكلام الذي يأتي يا جماعة، جلست على ركائبك ولحقت بمن وراءنا من قومنا. قال: يا رسول الله، والله لقد تخلف عنك قوم ما نحن بأشد لك حبا منهم، ولو ظنوا أنك تلقى عدوا ما تخلفوا عنك، يناصرونك ويجاهدون معك. فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وشكره على هذا الكلام، وبني ذلك العريش. العريش يعني مقر للقيادة، يدير النبي صلى الله عليه وسلم هذا المقر المعركة، وهو في ساحة المعركة. قالوا: على تل مرتفع، الجانب الشرقي الشمالي من ساحة المعركة. شوفوا يا جماعة، إلى جانب موضوع الشورى أشار سعد بن معاذ على النبي صلى الله عليه وسلم ببناء هذا المقر، هذا العريش. كيف نسأل أيضا نستخرجها في ثنايا كلامه؟ حسن الظن. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يحسن بعضهم الظن في بعض ولا يسيئون. كيفاش؟ قال: يا رسول الله، لقد تخلف عنك أقوام، والله ما نحن بأشد لك حبا منهم. الله أكبر. قالوا: يحبوا أكثر منا. قال: ولو ظنوا، مشينا وعلموا، ظن يعني مجرد ظن، أنك تلقى عدوا ما يتخلف عنك. حسن الظن يا جماعة، التماس الأعداء. هكذا كان مجتمع الصحابة، مجتمع طيب طاهر، ما فيش الظن والمشاكل كما هي منتشرة فينا، الله المستعان. اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. قال صلى الله عليه وسلم: الظن أكذب الحديث. شفت، أحسن الظن فعلا، وكان صادقا في كلامه، يدلنا على هذا الصدق يا جماعة. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه من نصر، خرجت جماعة من الصحابة من المدينة وفود التهنئة يهنئهم، فخرج سيد من سادات الأنصار ما كتب له شرط يكون في هذه الأسوأ، وتحصل كثير. اسمع الصحابي، وسيد بن حذيفة رضي الله تعالى، فقال: يا رسول الله، الحمد لله الذي أظفرك وأقر عينك، والله يا رسول الله، ما كان تخلفي عن بدر وأنا أظن أنك ستبقى حربا، ولكن ظننتها عيرا. قال: ولو ظننت أنك ستلقى عدوا ما تخلفت عنك. وإيش قالوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: صدقت، الله أكبر. هذا الذي قاله أشار إليه سعد، قال لقد تخلف عنك أقوام والله ما نحن بأشد لك حبا منهم، ولو ظنوا مجردا أنك تلقى عدوا ما تخلف عنك. قال والله يا رسول الله ما كان تخلفي عن بدر، وأنا أظن أنك ستلقى عدوا، ولكن ظننتها عين. قال نصف صلاة. شوف يا جماعة، هذه عوامل النصر، كي تكون نية صادقة وكي يكون حسن الظن فيما بيننا ينصرنا ربنا. إذا كان سوء الظن وهذا يفرش لهذا وهذا يسيء الظن لهذا، ننكسر يا جماعة وننهزم في مواطن كثيرة بل في كل لقاء. الله المستعان. شفتوا يا جماعة، من مواطن الشورى شحال مازال وقت شيخ؟ 25 دقيقة مغرب العشاء من جدة. لما انتهت المعركة الحمد لله انتصر المسلم مع قلتهم مع ذلتهم، لله نافي العدد العتاد كما قال تعالى ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون. شكروا الله. ومن هذا الشكر انهم كانوا ملازمين للشورى. مبدا الشورى كي نحن نستقيم ويستقيم حالنا ونعود الى ربنا في احوال دون اخرى. صح يا جماعه؟ اذا اشتد علينا الامر يا رب يا رب يا رب الحاح، اذا جاءنا الفرج اشتحوا الرجال. صحيح يا جماعه؟ الا من رحم الله. لما انتصر المسلمون يوم بدر ظلوا ملازمين لمبدا الشورى الذي كان عاملا عظيما من عوامل النصر، بدليل لما كان معهم 70 أسيرا من المشركين وعامة من الصالحين والقتل أيضا. وش قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصدر فيهم، قبل أن يستشير الصحابة أولا، يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أمته حفظ الجميل لأصحابه. استمع لي، ولو كان هذا الذي أسدى لك جميلا مشركا بالله تبارك وتعالى. في أي موطن يا جماعة؟ قضية الإسلام. قبل ما يستشير الصحابة وش وصل لك؟ من يعرف؟ قال لو كان المطعم بن عدي حيا قد مات على الشرك قبل الموت، ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم لهم. علاش صحيح؟ أنا قلت لكم منذ قريب أن النصوص يعلم أمته حفظ الجميل أصحابه، ولو كان هذا كافرا. مطعم بن علي من بني نوفل مات على الكفر. أعرف علاش؟ لأن هذا الرجل في وقت مضى يعني قريب صنع معروفا للنبي. وش هو المعروف يا جماعه؟ وش بالمناسبة؟ لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف، طائف بعد موت عمه ابي طالب، ونالت منه قريش ما يكره ما لم تكن تطمع به في حياه ابي طالب، خرج الى الطائف يلتمس اقوام عليه السلام الخير فصاب اشر من قومه فرجع. لما كان رجعا الى مكه كان معه مولاه زيد بن حارثه. قال رسول الله اين تريد؟ قال مكه. قال تدخل عليهم وقد اخرجوك. قال يا زيد ان الله جائر لما ترى فرجا ومخرجا، ان الله ناصر دينه ومظهر نبيه. صح، دخل الله تعالى مكه منتصرا مش مستخدما ظاهرا. قيد الله تعالى له رجل مشركا هذا دائما، لان لما دنا النبي صلى الله عليه وسلم مكه ونزل بحراء أرسل رجلا من خزاعة إلى قريش إلى أناس يطلب منه الجوار، ماشي يدخل تحت الجوار. فأرسل الرجل الأول فأبى، هو الأخلص بن شريك. الثاني سهيل بن عمرو، هذا أخلص مات على الكفر. سهيل بن عمرو بعد ذلك أسلم عمرو. الرجل الثالث مطعم بن علي. هؤلاء اعتذروا، هذان اعتذرا، المتعب بعدي قال نعم ادخل. فدخل النبي تحت جواره وارسل المتعب بعدي الى بني عمامه والى عشيرته، امرهم ان يلبسوا الحرير. علاج، لان الامر يحتاج الى مقاومه لانه سيجير النبي صلى الله عليه وسلم، هذا امر خطير طردته مكه. قال البسوا الحرير وكونوا عند الكعبه، عند اركان الكعبه، فاني قد اجبت محمدا. وارسل اليه ودخل. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت بعدما استلم الركن وصلى ركعتين، ثم انصرف الى بيته. والمتعب بن عدي وقومه محرقون بالنبي صلى الله عليه وسلم بالسلاح حتى دخل بيته. هذا جميل ام شيء جميل؟ جميل. من صنع لكم معروفا فكافئوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من باب المكافاه ومن باب حفظ الجميل لاصحابه، قال يوم بدر قبل ان يستشير الصحابه: لو كان المتعب بن عدي حيا كلمني في هؤلاء الندمه لتركته له. ولانه مات انتقل الى الشورى. فتكلم ابو بكر الصديق قال: وش نديروا بعد القتلى؟ هذا الاسرى نقتلوهم ولا نتركوهم بقيد او بغير قيد؟ بقيد يعني بالفداء. فقال ابو بكر الصديق: يا رسول الله، هؤلاء بنو العم والعشيره والاخوان، فأرى أن تقبل منهم الفدية فيكون ذلك ما أخذناه منهم قوة لنا، وعسى الله أن يهديهم فيكونون عضبا عضبا لنا. النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جاء رأي مخالف. شوف الحوار معه، مش يا رأي واحد، احنا بنكون رأي واحد؟ لا، ولكن يؤخذ بالرأي السليم، مش 51 يوم 45، لا، الشورى ليس كذلك. تكلم عمر بن الخطاب قال: رسول الله ما ارى ما راى ابو بكر، ولكني ارى، قول في شده الحزن، ارى ان تمكنني من فلان قريب عمر فاضرب على البعض، وتمكن عقيلا او تمكن علي من عقيل فيضرب على البعض. علاش؟ لان عقيل هو اخ علي قبل ان يسلم، على ذلك اسلم ووقع اسيرا في معركه بدر، وقد اخرج الى غزوه بدر مكرم عقيل، اسلم في مبادئ. قال: وتمكن حمزه من اخيه فيضرب عنقه. قال: حتى يعلم الله انه ليس في نفوسنا هواده للمشركين. قال: هؤلاء في الكفر، وهؤلاء فعلوا وفعلوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم فزع من قول عمر، لم يعجبه، فاخذ براي ابي بكر ومن معه. ومع ذلك نزل القران من السماء يصوب ويؤيد قول رأي عمر ويعاتب الرأي الآخر. نزل قوله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثقل في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. زين، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. يا جماعة، هذا مبدأ الشورى، هكذا انتصر المسلمون. ولكن يجب أن نعلم أيها الإخوة الكرام كما ذكرنا بأن هذه الشورى تأتي بعد ماذا؟ بعد استفراغ الأمر. ننظر، ليس في هناك نص من القرآن والسنة، لأن سمعت الصحابي ماذا قال؟ قال: أهو منزل أنزلك الله؟ قال: إذا كان الأمر كذلك فسمعنا الله، لا نتقدم ولا نتأخر. فلما استبان وتبين بأنه أمر اجتهادي أشار برأيه. فالشورى تأتي بعد ماذا؟ بعد الاستبيان بأن ليس هناك نص من القرآن والسنة. قال تعالى: ما كان للنبي، الآية سورة الأحزاب، أنا نسيت بدايتها، المهم سأذكرها بعد قليل. هذه الآية يعني لا يجوز الإنسان أن يقدم على كلام الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة. أحسنت، بارك الله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هكذا كاش لازم حتى يكون الأمر تاع الله سبحانه وتعالى تاع النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا أعطيك مثال قريب، قال أنا نشاور مثلا مع الأهل ديالي ولا يلبسوا الحجاب ولا ما يلبسوش، ما نشاوروش في القضية مثال، ولا نشاور مع وليدي قال يا ولدي لازم نشوف ولا تقدر تبطل لنا الدخان هذا ولا ما تقدرش، ما نشاوروش في هذا المسألة. مثال يعني الشورى من وراء ذلك صح، ولا بد ان تقدم بين يدي ذلك هذه الاداب صح. هكذا ايها الاخوه الكرام، ولا بد ان يستشار اهل الحل والعقل، العقل والحل، ماشي كل منهب ودب على الارض، لا لا، اهل الخبره العلم صح. شوف عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه في قصة قدوم عيينة ابن حصن المدينة، ونزل على الحر ابن قيس هو ابن أخيه، يقول ابن عباس هذا شاهد، وكان الحر ابن قيس ممن يدنيهم عمر، قال والقراء على الشاهد، القراء هم أصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبابا. شاورش يجد ولهذا جاء على عيين بن حصن كان شديدا، استأذى قال للحر بن قيس يا ابن أخي لك يعني وجه عند هذا الإمام الأمير يقربك فاستأذن لي عليه، فاستأذن فأذن له، فدخل وقال كلام استفز به عمر، قال هي ليش ما تقول هل السؤال هي يا ابن الخطاب كذا أهل المؤمنين ولا هم يحزنون، هي يا ابن الخطاب والله إنك لا تعطينا الكثير ولا تقضي فينا بالعدل. فعمر غضب وكاد أن يوقع به، انظر إلى أهل الشورى. قال الحر بن قيس يا أمير المؤمنين إن الله قد قال لنبيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين. انظر شكون أصحاب الشورى، أصحاب الرأي. عمر بن الخطاب في حديث آخر أيضا حديث ابن عباس لما خرج إلى الشام وكان بسرد لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة وأصحابه وأخبروه، استمع إلى هذا الخبر، وأخبروه بأن الوباء قد نزل بالشام طاعونيا. فعمر رضي الله تبارك وتعالى ماذا يفعل؟ أو جاء موكب كبير يريد الشام، توقف ولجأ إلى شورى استشار، فقال ابن عباس فقال لعمر ادعوني الأنصار، عفوا المهاجرين، قال ادعوني الأنصار المهاجرين الأولين. انظر إلى أهل الشورى، ليس كل من هب ودب ولكن أهل الحل والعقل مع التفاوت في المستويات. دعا بالمهاجرين، قال ادعوني المهاجرين الأولين، الأولين الذين هاجروا أولا، أصحاب الخبر، أصحاب العلم، أصحاب التجربة، هؤلاء هم الذين يستشارون. فدعاهم فقال فاختلفوا، فقال بعضهم خرجنا لأمر نرى أن لا نرجع عنه، وقال آخر لا، معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنرى أن لا تقدم بهم على هذا الوباء. فلما اختلفوا قال عمر أمرهم أن ينتزعوا عنه، ثم قال ادعوني الأنصار، شوف التفاوت، فدعاهم فاختلفوا فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم، ثم قال ادعوني من هاهنا من مشيخة قريش من مسلمة، فدعاهم ولم يختلف عليه رجل منهم، فقالوا نرى أن لا تقدم بهؤلاء على هذا الوباء، فرجع وقال إني مصبح غدا على ذهب ألا فاصبحوا عليه. هكذا أيها الإخوة الكرام، ليس كل من هب ودب، الشورى حق لكن لا نستشير من ليس أهلا للشورى. لازم أهل محل العقد كما سمعتم. هذه الغزوة العظمى أيها الإخوة الكرام، غزوة بدر الكبرى التي وقعت في شهر رمضان، تحمل هذه الدروس العظيمة. من هذا الدرس العظيم هو عامل الشورى يا جماعة، عامل الشورى فهو عامل من أوامر النصر، نصر الله تبارك وتعالى الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يشاور الصحابة دائما، يشير إلى الغزوة حتى التحق برفق العالم. شوف في معركة غزوة الأحزاب لما حاصر المشركون قبائل غطفان من الشرق، قريش من تحت، وكذلك بنو قريظة نقضوا العهد، فالأمر أصبح خطيرا. النبي صلى الله عليه وسلم محاولات لفك هذا الحصار وزرع الخلاف بينهم، أراد أن يصالح قبائل غطفان على ثلث ثمار المدينة ويرجع عنه. وش ينقص هذا؟ وش يقدر يواجهه؟ قريش. ولكن قبل هذا كانت مراودة محاولة منه، قبل أن يعقد الصفقة استشار، استشار من؟ السعدين، سيد الأنصار، سيد أوس وسيد الخزرج. سيد أوس سعد بن معاذ، سيد الخزرج سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه. شوف شوف هذا ماذا قال؟ قيل أن القائل هو سعد بن معاذ، هذا الرجل العظيم. قال: يا رسول الله، هذا من الله أمرك الله به؟ فسمع وطاع. إن كان هذا من الله فسمع وطاع، أم هو شيء تصنعه لنا؟ قال يسوع: لا، بل هو شيء أصنعه لكم. وش قال سعد؟ قال: يا رسول الله، لا حاجة لنا فيه، لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك وعبادة الأوثان، ولا يطمعون من أن يأكلوا منها تمرة واحدة إلا قران، يعني ضيافة أو بيع. فحين أكرمنا الله تعالى بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك، نعطيه من أموالنا، والله لا نعطيه من السيف. فصوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم بين له لماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فعلت ذلك، صنعته لكم، لما رأيت العرب قد ربتكم عن قوس واحد. قدمت لكم هذه المادة من موقع مسجد الهدى بالرياض الجزائر www.skihuda.dz.